نعود إلى رسالة بعثها المستمع سامي الصالح، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: ما العلاج النافع بإذن الله لكثرة الوساوس والغفلة في الصلاة وكثرة الخواطر، وما الأمور التي يستعين بها الإنسان بعد عون الله تعالى على الاستحضار في شأن الصلاة من أجل الخشوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فإن الصلاة عظيمة الأهمية، جليلة القدر، سامية المنزلة. المصلي إذا وقف يصلي إنما يناجي الله، فلتذكر أنه لو وقف يناجي أميرا من الأمراء أو وزيرا من الوزراء أو الملك أو أي شخص يهمه أن يكون أمامه بهيئة حسنة ومظهر مستحضر الحواس، يتذكر ذلك ثم ليفكر أنه في هذا الموقف بين يدي خالقه جل وعلا ورازقه، الذي ما من خير إلا منه جل وعلا، ولا يدفع شر إلا بتوفيقه ولطفه وإرادته، وأن هذا الموقف للعبد مع الله فيه مناجاة ومخاطبة لله، وفي بدايته يثني على ربه ويمجده ويحمده ثم يقول إياك نعبد، كأنه في البداية عظم الله وأثنى عليه فأدناه الله بحيث يخاطب ربه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلامة من هذه الخواطر المضرة والأفكار المشوشة بتقوى الله جل وعلا ومن استعانة بذكره سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استحضار أن الإنسان كلما كان أكثر استجماعا لحواسه في هذه العبادة واهتمام بالحياة من الله أن ينصرف قلبه عن مولى، كلما كان ثواب هذا العمل أجل وأعظم، الحسنة بعشر حسنات إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه إلا الله. فليكن طامعا راغبا في تحصيل أكبر قدر من ثواب الله جل وعلا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليوطن نفسه أنه سوف يحارب هذه الأفكار التي إنما يلبسها ويأتي بها ويشعر ابن آدم بها عدوه الذي لا يريد له خيرا ولا يحب له سعادة ولا سدادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يستعن فاستعن بالله والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع عصام علي المصري يعمل بالرياض، عرضنا له بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. يقول في هذه الحلقة: أبي كان يعمل في السعودية وأرسل لي فيزا، وهو الآن قد سافر وأنا أعمل الآن في السعودية مكانه، هل ثمن الفيزا هذه دين علي أم هي هبة من أبي، مع العلم أن لي إخوة وإن كان علي دين وقد عفى عني أبي وإخواني لا علم لهم بهذا الأمر، فهل هذا جائز؟ أرجو أنه لا حرج في ما يتعلق بهذا الدين وهذه المساعدة بالفيزا، فيزا ليست بثمن يباع، وإنما هي من الدولة التي تصدر هذه الفيز، إلا أن والدك إذا كان من إخوتك من يرغب هذا الشيء وهو أهل له أيضا ومحتاج كحاجتك، ينبغي عليه أن يعمل ما يستطيعه في مثل هذه الأمور، لأنها داخل في باب المنح التي على الوالد أن يسوي بين أولاده على قدر حاجتهم وقدر استطاعته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز التسمي بأسماء مثل كريم وحميد وصادق ومعطي وما شابه ذلك؟ أرجو أنه إن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم. أحيانا لا أتريث ولا أركز في التسبيح بعد الصلاة، وبالذات مما يضطرني إلى أن أزيد عن 33 في التسبيح والتهليل والتكبير، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله أنه لا حرج، لأن الإنسان إنما جاءت هذه الأعداد لتحفز الهمم على الاعتناء بالإكثار من هذه الأذكار، ولا شك أن العدد مقصود من الشارع، لكن لا أعلم منعا على الزيادة، لأن في بعض الألفاظ إلا من عمل مثل عملكم أو زاد، يدل ذلك على أن الزيادة غير ممنوعة، إلا أن الإنسان ينبغي أن يعتني بتحقيق ما دل عليه الحديث نصا لأداء هذه العبادة، لئلا يقصر في العدد وهو يظن أنه قد أتمه، والأمر ولله الحمد فيه سعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة عابد من الجزائر، أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، تذكر بأنها مصابة بحساسية على مستوى اليدين والقدمين، وتستعمل بعض المراهم الجلدية بصفة شبه دائمة، وعند الوضوء تحس أن هذه المراهم تمنع وصول الماء إلى الجلد، فهل تتيمم في هذه الحالة أم لا؟ لا تتيمم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن الدهن اغسل يديك بما يزيل هذه الأدهان، فالماء يمر على البشرة ولو كانت قد دهنت، وإنما لا يستقر الماء استقرارا، وقد لا يتشربه الجلد بسبب وجود هذا الدهن، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. هل يجوز لنا أن نلبس الصبي الصغير الألبسة المصنوعة من الحرير وهم صغار؟ الأطفال من بنين وبنات فيما يتعلق بالألبسة لا يبدأ التحريم إلا من وقت البلوغ والاحتلام، إلا أنه ينبغي أن يدرب الفتيان على اجتناب لبس ما هو محرم من حرير وذهب، كما ينبغي أن تعود الفتيات لبس ما تلبسه النساء حيث لا يكون قصيرا مشمرا ولا معودا لحب التهتك وكراهية الستر التام، إلا ما كان مما يراد ألا يتعثر الطفل في مشيه فيقصر الثوب للفتاة والفتاة لألا يعثر به في بداية حركاته مشيه. وأما أن تكون الألبسة للفتيان والفتيات يعلم الفرق بين الجنسين عن بعد بسبب الملابس، فما كان طويلا سابغا فللفتاة، وما كان قصيرا مشمرا فللفتاة، وهذا عكس ما تقتضيه التربية الإسلامية من إسباغ ملابس النساء وتشمير ملابس الرجال. وبالتالي الحرير ينبغي أن يعود الطفل الذكر على اجتناب لبس الحرير لئلا يألفه فيستقر في ذهنه فيرتكب المحرم. أحسن الله إليكم. تذكر أختنا تقول: هل إذا تيممت للنافلة علي أن أعيد التيمم مرة أخرى لصلاة الفريضة؟ الصحيح أن ذلك غير لازم، فإن حكم التيمم حكم الوضوء فيما يستباح به هذا الفعل قراءة وصلاة ومكث في المسجد ونحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله. السلام الله عليكم. هذا المستمع ألف من تبوك يقول: ما حكم شراء الأسهم من أحد البنوك بـ135,000 ريال على أن أدفع المبلغ بعد فترة بـ194,000 ريال، وذلك عن طريق الأقساط، وتكون الأرباح خلال هذه المدة حتى قبل السداد لي. أسهم البنوك إذا كان البنك إنما هو نقود، فبيع السهم بأكثر من مسماه بيع لا يحل، لأنه لا يحل بيع 1000 ريال بـ1005، ولا 1000 ريال بـ1100، ولا 1000 بـ1010. لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، كما أن بيعها مع تأخير الاستلام والتسليم مما يدخلها في المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بيع الأصناف التي عدى في الحديث الربوية وبين وجوب المثلية في بيع الجنس بجنسه، قال إذا كان ها وها، أي لم يتأخر الدفع عن الاستلام، وهذه مزالق كثر من ينزلق فيها، ومن يسهل ومن يجرها عن موقعها التحريمي إلى غير ذلك، فنسأل الله اللطف والإعانة. صلى الله عليكم. يسأل عن الطلاق، إذا قال الرجل لزوجتها أنت طالق، سواء كان يقصد الطلاق أو لا يقصد، وإنما يقصد منعها، فهل يقع الطلاق؟ إذا قال أنت طالق فهو طلاق، عندما يصدر هذا الكلام وهو يعقل فقد وقع الطلاق. هذه من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تقبل التأويل. أما إذا قارن هذا الكلام بما يقتضي منعها من فعل أو يقتضي إلزامها من فعل بفعل، وهو إنما يريد ما تعلق بالطلاق للطلاق، فإنها تكون يمينا مكفرة. على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها لا تكون يمينا، فلو قال الطلاق علي إن لم تفعل هذا الفعل ثم لم تفعله وقع الطلاق. وقد جعل الله لابن آدم مندوحة عن الوقوف في هذه المواقف الحرجة، لا من حيث الإلزام ولا من حيث المنع، فليتق الله كل مسلم وليتجنب اللعب في الطلاق. أحسن الله إليكم. هذا ميم حاء ميم يمني مقيم بالمملكة، يذكر بأن جده مريض وعنده الضغط، وهو في حالة لا بأس بها، ولكنه يرفض الصلاة مثل صلاة الفجر والعصر، وإذا قلنا أنه نم حتى تقوم لصلاة الفجر يرفض ولا يصلي الفجر أبدا، ما هو الحل لكي يصلي هذا الرجل كبير السن ونخشى عليه من الموت وهو على هذه الحالة؟ جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا تسقط الصلاة عن إنسان يعقل يقدر أن يؤدي الصلاة على أي شكل كان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن ترك الصلاة مع قدرته على أدائها قائما أو أدائها قاعدا أو أدائها على جنب ولم يصلها لم تقبل منه الصلوات الأخرى. صلاة العصر وحدها محبطة للعمل يتركها متعمدا، وصلاة الفجر وبقية الصلوات داخلة في حديث من ترك صلاة فقد حبط عمله. ثم إن صلاة العصر وصلاة الفجر هما اللتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، فماذا يقول هؤلاء الملائكة عن مثل هذا الرجل؟ فارقه فلا يصلي واجتمع به فلا يصلي، فنسأل الله الهداية. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم راء عين من القصيم بريدة تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل تصلى مثنى مثنى أم إنها كالمكتوبة رباعية، وما وقتها؟ أولا الحديث جيد، وأما وقتها بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، والأفضل أن تكون كل ركعتين بسلام، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما في بعض ألفاظه، ولأن الصلاة ركعتين ثم السلام فيها زيادة عمل، زيادة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين، وهذا عمل له شأنه ومكانه. وأداءهما أربعا خاليا عن هذا العمل التشهد يقلل من أداء من قدرهما وثوابهما، فالأولى أن تصلى كل ركعتين على انفراد. السلام الله عليكم. هذا المستمع ألف عين ميم مقيم يعمل بالمملكة، يذكر بأنه شاب في 23 من عمره يعمل في محل أواني منزلية منذ سنة ونصف، كفيلي يؤخر رواتبي أشهرا عديدة ويريد مني أن أبذل جهدا فوق طاقتي، والله يعلم أن مصدر رزقي هو هذا المحل، وإذا خرجت من العمل لا يوجد لدي حق لنقل الكفالة، وعندما يحصل مني غلط في سعر أو أي شيء يخصم من رواتبي، وفي بماذا تنصحون كفيلي هذا؟ ننصحك وننصح كفيلك، ننصحك أنت أن تكون حذرا لئلا تقع في بيع شيء بأقل من سعره المقرر لك، وننصح صاحبك بأن يرفق بك ويحسن إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المستخدمين ومن في حكمهم: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الواجب على كل إنسان يستخدم أحدا من الناس أن يتقي الله، وليتذكر أن الله جل وعلا لو شاء لجعله خادما، فماذا يحب أن يعامله مستخدمه لو كان خادما؟ وليأتي إلى خادمه الآن ما يحبه لو كان كذلك أن يؤتاله، وليتق الله. وأما دفع الأجر الأجرة فلا يحل تأخيره إلا بموجب اشتراط يتم بين المستأجر والأجير، لئلا يكون داخلا في من الله خصمهم يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح القدسي: ثلاثة، يقول الله ثلاثة على خصمهم يوم القيامة: إن كنت خصم خصمته. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فأدى الأجير العمل ولم يؤدي المستأجر الأجر، فليخف الإنسان العرض على الله وليبادر في الإحسان إلى خدمه، وعلى الخدم أن يتقوا الله ويحسنوا أداء العمل، فإنهم مسؤولون عنه، بحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجاء فيه: الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم يمني يقول: توفي والدي وأنا ما زلت صغيرا وله مرتب قدره 10,000 ريال، كان يستلم المرتب والد المتوفى لمدة 20 سنة، وكنت عنده وكان يعطيني بعض مصاريف الدراسة، ولما كبرت استلفت أموالا من الناس وقمت بتزويج نفسي، حيث إن والد المتوفى أعطاني بعض من ماله وقدره 40,000 ريال، وكانت تكاليف الزواج مع أثاث البيت 400,000 ريال. يقصد يمني: حيث أني الآن أقوم بقضاء الديون من مال والدي رحمه الله، والآن والد ووالدة المتوفى يطالبون نصيبهم من المرتب، فقلت لهم لن أعطيهم حتى أتم سداد الديون التي علي، فهل أعطيهم قبل سداد الديون، وكم يكون نصيب كل واحد منهم؟ لا أدري عن نظام بلد في ما يتعلق بالتقاعد، وهل من بلغ سن التوظيف يحرم التقاعد؟ هذا أمر يحكمه نظام الدولة، فإن كان نظام الدولة يستعمل ذلك على نظام الميراث ولا يحدد سنا ينقطع فيها الراتب التقاعدي، فنظام الميراث معروف للأبوين. إذا كان المتوفى ابن ذكر ثلث المال كل واحد منهم السدس، لكن راجع ما تضمنته أنظمة الدولة عندكم ففيه إن شاء الله يكون البيان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد المنعم الكردي يقول: نحن في بلادنا بحكم الاختلاط وخاصة في القرى التي ننتمي إليها يقوم الرجال بالسلام باليد على النساء، وهذه العادة يصعب البعد عنها نظرا لطبيعة الحياة الريفية المتعاونة. أنا شخصيا أحاول البعد عنها ولكن واجه انتقادات شديدة واتهم بأنني متكبر ومتعالي على الناس، ويقولون هذه مثل أختك وهذه مثل أختك، فما نصيحتكم لهم؟ أولا كل امرأة ليست من المحارم ولا هي بزوجة لا يحل للرجل أن يصافحها بيده. ثم الغالب على الأكراد أنهم من الشافعية، وفي المذهب الشافعي أن مس يد المرأة الأجنبية من دون حائل مبطل للطهارة فينتقض به الوضوء في مذهب الشافعي. فنصيحتي لك ولكل رجل وامرأة أن يتجنب هذه المصافحة إلا مع نساء من المحارم أو ما كان من الزوجة، فالزوجة يحل لزوجها منها كل شيء إلا ما نص على تحريمه، والمحارم يحل مصافحتهن ما في حكم ذلك. والعادات ينبغي أن تكون خاضعة لأحكام الشريعة، لا أن تخضع أحكام الشريعة للعادات والتقاليد، فإن الله جل وعلا لا يحاسبنا ويؤاخذنا على ما أهملناه من التقاليد، وإن كان في التقاليد عادات وشيم كريمة، إلا أن فيها أيضا عادات وشيما غير كريمة، فالاحتياط واجب والتمسك بالشريعة مهم، والحياء لارتكاب ما لا يحل حياء سيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من المنطقة الشرقية هذا المستمع يذكر بأنه رجل يعمل في الجمعيات الخيرية ويستلم الصدقات والزكوات ويأخذ مكافأة شهرية قدرها 1500 ريال. عندي أسرة كبيرة وهذا المبلغ لا يكفي لإيجار البيت والمصاريف، وأنا بحاجة إلى الزواج، فهل يجوز لي أن أقدم على هذه الجمعية لأخذ من الزكاة والصدقة كي أتزوج من هذه الأموال أم لا؟ إذا كنت لا تجد ما يقوم بهذه الحاجة ولا تقدر على توفيره من مباح فلك أن تتقدم لهم، فإذا أعطوك لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا خطبت امرأة فهل يجوز لها أن تدخل علي هي وواحد من محارمها في الغرفة حتى تنظر إلي وأنظر إليها، وما الأمر الشرعي في النظر إلى المرأة؟ الخاطب يحل له أن يحرص قبل الخطبة على أن يرى من المخطوبة ما يدعوه إلى التقدم لها، فإذا تمت الخطوبة وانتهت فلا يصح أن ينظر إليها ويتأمل محاسنها إلا بعد عقد النكاح، لأن ما أبيح له عند الرغبة في الخطبة إنما أبيح لغرض للإقدام على الخطوبة إن أعجبت، وللإعراض عن الخطوبة إن لم يرى ما يرغبه فيها. وبعد قضى هذه الحاجة باستباحة ما هو ممنوع في الأصل يعود هذا الممنوع إلى حاله حتى يتم عقد النكاح. أما إذا كانت هذه الملاقاة للنظر إليها للإقدام على خطبة أو التراجع ف فلا حرج في ذلك. في حديث ما فإن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها ففعل. أحسن الله إليكم. يقول بأنه رجل رضع من امرأة غير أمه لمدة 6 أشهر وبعد ذلك كبرت حتى بلغت فتزوجت من امرأة، بل يقول كبرت حتى بلغت وتزوجت من امرأة رضعت من المرأة ذاتها وأنا لا أدري بذلك حتى أنجبنا 6 أبناء، وقال لي بعض الإخوة عليك أن تطلقها فرفض أبي أن أطلقها، فماذا نفعل؟ بادر الآن باعتزالها ولا يحل لك منها شيء، وما جاء من ولد قبل أن تعلم فهو ولدكم ولدكما، وما حصل من جماع بعد ذلك فمنكر وعمل محرم، فإنها أختك من الرضاعة لا تحل لك ولا تحل لها، فتب إلى الله وبادر ولا تلتفت لقول أب ولا لغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.